سم. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولما كان المستعاذ منه في سورة حاميم المؤمن هو شر مجادلة الكفار في آياته وما ترتب عليها. ولما كان المستعاذ منه في سورة حاميم المؤمن هو شر مجادلة الكفار في آياته. ولما كان المستعاذ منه في سورة حاميم المؤمن هو شر مجادلة الكفار. هو شر مجادلة ضمير فصل. هو شر مجادلة الكفار في آياته وما ترتب عليها من أفعالهم المرئية بالبصر. قال: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فإنه لما كان المستعاذ منه كلامهم وأفعالهم المشاهدة عيانا قال: إنه هو السميع البصير. وهناك وهناك لما ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يجادلون في آيات الله، يجادلون في ثبوتها ويجادلون في معانيها ويجادلون في أنها تفيد اليقين أو أنها لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن كما عند علماء الكلام، كل هؤلاء يجادلون في آيات الله بغير سلطان بغير حجة، ما عندهم حجة إلا أهواءهم. إن في صدورهم إلا كبر، هذا هو السبب. إن في صدورهم إلا كبر، هو الكبر هو الذي حملهم، استكبروا عن آيات الله عز وجل، احتقروها ورأوا أنها لا تفيد شيئا أو تفيد شكا أو تفيد ظنا. هذا قدر آيات الله عند هؤلاء، والذي حملهم على هذا هو الاستكبار عن آيات الله، استكبروا عن آيات الله عز وجل وظنوها لا تساوي الأدلة العقلية التي عندهم اللي يسمونها البراهين العقلية، احتقروها. بعضهم إنما يعتقد أنها للبركة فقط ولا يستفاد منها أدلة، ما هم ببالغين، ما وصلوا إلى هذه الدرجة أنهم يكابرون آيات الله عز وجل يترفعون عليها، هم بشر ضعيف عقولهم ضعيفة. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستعذ بالله من هؤلاء إنه هو السميع البصير. السميع لأقوالهم في آياته، البصير بأفعالهم يبصرها، فهو يسمع كلامهم وما يقولونه في آياته ويبصر أفعالهم. نعم. فإنه لما كان المستعاذ منه كلامهم وأفعالهم المشاهدة عيانا قال: إنه هو السميع البصير. نعم. وهناك المستعاذ منه غير مشاهد لنا، فإنه يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه، بل هو معلوم بالإيمان وإخبار الله ورسوله. نعم. فصل. فالقرآن أرشد إلى دفع هذين العدوين بأسهل الطرق بالاستعاذة والإعراض عن الجاهلين ودفع إساءتهم بالإحسان، ولا في آخر سورة الأعراف، في آخر سورة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أستعذ بالله إنه سميع عليم. نعم. فالقرآن أرشد إلى دفع هذين العدوين بأسهل الطرق بالاستعاذة والإعراض عن الجاهلين ودفع إساءتهم بالإحسان، وأخبر الجاهلين المراد بهم المكابرين من الجهالة، وهي التعالي على الحق والتكبر، هذه جهالة. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الله أمر رسوله أن يعرض عنهم ولا يقابلهم بمثل صنيعهم ويتنزل معهم في هذا الحضيض السافل، بل يترفع عن ذلك، لأنهم لا قيمة لهم، سقطوا فلا قيمة لهم، أعرض عنهم. نعم. والإعراض عن الجاهلين ودفع إساءتهم بالإحسان، وأخبر عن عظم حظ من لقاه ذلك. نعم. فإنه ينال بذلك كف شر عدوه وانقلابه صديقا ومحبة الناس له وثناءهم عليه وقهر هواه وسلامة قلبه من الغل والحقد وطمأنينة، كما في سورة فصلت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يخجل منك ويعترف بخطئه إذا أحسنت إليه وغمرته بمعروفك، فإنه يخجل ويعتذر إليك ويصبح صديقا لك بعد أن كان عدوا لك بسبب الإحسان إليه والعفو عنه. ولكن هذه خصلة لا يوفق لها إلا من وفقه الله، وما يلقاها يحتاج إلى صبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه خصلة ليست سهلة، إنك تقابل الإساءة بالإحسان وتقابل السوء بالمعروف، هذه خصلة صعبة، وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله جل وعلا به، تخلق بذلك عليه الصلاة والسلام، كان يحسن إلى من أساء إليه ويتألفه ولا يؤاخذه حتى يكسبه. أما إذا طاولته ونزلت معه إلى هذا المستوى فإنه يزيد شره عليك. نعم. والإعراض عن الجاهلين ودفع إساءتهم بالإحسان، وأخبر عن عظم حظ من لقاه ذلك، فإنه ينال بذلك كف شر عدوه وانقلابه صديقا ومحبة الناس له وثناءهم عليه وقهر هواه وسلامة قلبه من الغل والحقد وطمأنينة الناس حتى عدوه إليه، هذا غير ما يناله من كرامة الله وحسن ثوابه ورضاه عنه، وهذا غاية الحظ. فهو يكسب عدوه في الدنيا ويصبح صديقا بدل العداوة، وله عند الله أجر عظيم في الآخرة. نعم. من كرامة الله وحسن ثوابه ورضاه عنه، وهذا غاية الحظ عاجلا وآجلا. ذو حظ عظيم. نعم. ولما كان ذلك لا ينال إلا بالصبر، قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا. نعم. فإن النزق الطائش لا يصبر على المقابلة، لا يصبر عن المقابلة. نعم. ولما كان الغضب مركب الشيطان، فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على النفس المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالإحسان، أمر أن يعاونها بالاستعادة منه، فتمد الاستعادة للنفس المطمئنة فتقوى على مقاومة جيش النفس الغضبية، ويأتي مدد الصبر الذي يكون النصر معه، وجاء مدد الإيمان والتوكل فأبطل سلطان الشيطان، فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، لأن الشيطان يحضر عند الغضب، يستغل الفرصة ويحضر عند الغضب ويحمل الإنسان على الانتقام من خصمه والانتصار لنفسه. يحتاج المسلم إلى أن يستعيذ بالله، إذا أحس بهذا استعيذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ استعيذ بالله من هذا الشيطان. فهو مع خصمه يحسن إليه، مع خصمه من الإنس يحسن إليه ويغمره بالمعروف، ومع الشيطان يستعيذ بالله من شره، والاستعاذة بالله تخمد الغضب، تخمد الغضب وتطفئه، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يتسابان، أحدهما احمر وجهه وأحدهما ظهر عليه الغضب، انتفخت أوداجه احمر وجهه، قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب الحاضرون إلى الرجل المغضب وقالوا له: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فقالها، فلما قالها ذهب عنه ما يجد، ذهب الغضب عنه، لأن الشيطان هو الذي يحمله على الانتقام وعلى الانتصار لنفسه، فإذا استعاذ بالله منه أعاذه الله من الشيطان وخسئ الشيطان. فهو يقابل مسيء الإنس بالإحسان، ويقابل مسيء الجن بالاستعاذة منه. نعم. فأبطل سلطان الشيطان، فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ليس للشيطان سلطان على أولياء الله، لأن الله حماهم منه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، تسلط عليهم. نعم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال مجاهد وعكرمة والمفسرون: ليس له حجة. والصواب أن يقال: ليس له طريق يتسلط به عليهم، لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة، فالقدرة داخلة في مسمى السلطان. نعم، ليس له سلطان من الجهتين، لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة عليهم، فلا يقدر عليهم لأنهم لجأوا إلى الله، توكلوا على الله فدفعه عنهم. نعم. وإنما سميت الحجة سلطانا لأن صاحبها يتسلط بها تسلط صاحب القدرة بيده. نعم. وقد أخبر سبحانه أنه لا سلطان لعدوه على عباده المخلصين المتوكلين، فقال في سورة الحجر: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، العباد المخلصون لله عز وجل، أولياء الله، ليس له سلطان عليهم، لأنهم تحصنوا بالله ولجأوا إليه فحماهم، حماهم منه. فلهذا لما قال بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله جل وعلا إن عبادي، قال الله جل وعلا هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الاستثناء هنا منقطع بمعنى لكن، لكن من اتبعك منهم من الخلق فلك عليه سلطان وتغلب، أما من لم يتبعك واتبع كتاب الله وسنة رسوله فإن الشيطان لا يستطيع أن يتوصل إليه بشيء. نعم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ولهذا ورد في الحديث أن الله لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وصار معه أصحاب، كان الشيطان يرسلهم إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يرسلهم إلى غيرهم، فيأتون وليس في صحائفهم شيء، ما نالوا منهم شيء، فيقول ما لكم؟ قالوا ما صحبنا قوما مثل هؤلاء، نصيب منهم ونصيب، ثم يقومون فيصلون ثم يمسح ويمحى ذلك عنهم. هذا هو السبب، سبب الصلاة وعبادة الله عز وجل تحمي الإنسان من شياطين الإنس والجن. نعم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إلا، هذا بمعنى لكن، استثنى منقطع، لأن أولياء الله لا يغوون ولا يتبعون الشيطان. نعم. وقال في سورة النحل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. تولونه يعني يتبعونه ويطيعونه. نعم. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. تضمن ذلك أمرين، أحدهما نفي سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص، والثاني إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه. نعم. ولما علم عدو الله أن الله لا يسلطه على أهل التوحيد والإخلاص قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. شوف الشيطان يقر بتوحيد الربوبية، قال ربي بما أغويتني، ويقر بصفات الله فبعزتك، يحلف بعزة الله فهو يقر بتوحيد الربوبية، والمقر بتوحيد الربوبية فقط هذا لا يكون مسلما، هذا أقر به الشيطان. نعم. ولما علم عدو الله أن الله لا يسلطه على أهل التوحيد والإخلاص قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله وأخلص له وتوكل عليه لا يقدر على إغوائه وإضلاله، وإنما يكون له السلطان على من تولاه وأشرك مع الله، فهؤلاء رعيته وهو وليهم وسلطانهم ومتبوعهم. نعم. هو الشيخ الآن دخل في عنوان الكتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، الآن دخل في الموضوع يبين ما يعصمك من الشيطان وما يغيثك من كيده وشره. نعم. فإن قيل فقد أثبت له السلطان على أوليائه في هذا الموضع، فكيف ينفيه في قوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. ممن هو ممن نعم ممن هو منها في شك، في سورة سبأ. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني في قوم سبأ الذين كفروا نعمة الله وازدروها فحرمهم الله منها وأزالها عنهم بعدم شكرهم لله، ما قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه أنه يدركهم وأنه ينال منهم، اتبعوه اتبعوا إبليس إلا فريقا من المؤمنين، إلا فريقا من المؤمنين فإنهم ثبتوا على الحق، لأن الله لا يخلي الأرض من قائم له بحجة، لا تخلو الأرض من أهل العلم من أهل الإيمان. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه تبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان، ولكن الله جل وعلا سلطه عليهم بذنوبهم وكسبهم وعدم شكرهم لنعمة الله في الجنتين وفي السد الذي يحبس لهم المياه لزروعهم، فلما كفروا نعمة الله سلط الله الجرذان على سدهم فنقبه فانهار السد وساحت المياه فأغرقتهم ودمرت بلادهم وزروعهم ونزحوا وتفرقوا في الجزيرة. بعد ذلك تفرقوا في الجزيرة بعد ذلك ومزقناهم كل ممزق، فرقهم الله بعد الاجتماع وبعد النعمة وبعد بسبب أنهم كفروا نعمة الله عليهم. لقد صدق عليهم إبليس ظنه اتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم، الله هو الذي امتحنهم به ليعلم سبحانه علم ظهور ووجود، وإلا فهو يعلم كل شيء بعلمه العام الأزلي لا يخفى عليه شيء، لكن يعلمه إذا وقع، أيضا إذا وقع المقدر يعلمه علم ظهور ووجود. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. نعم. فإن قيل فقد أثبت له السلطان على أوليائه في هذا الموضع، فكيف ينفيه في قوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك؟ قيل إن كان الضمير في قوله وما كان له عليهم من سلطان عائدا على المؤمنين فالسؤال ساقط، ويكون الاستثناء منقطعا، أي لكن فالسؤال ساقط من السقوط. أي نعم، يعني الاعتراض أن الله نفى السلطان ثم أثبته عليهم. نعم، هذا سؤال ساقط يقول الشيخ. نعم. قيل إن كان الضمير في قوله وما كان له عليهم من سلطان عائدا على المؤمنين فالسؤال ساقط، ويكون الاستثناء منقطعا، أي لا يعني لا يقصد المؤمنين، لأن إلا تأتي بمعنى لكن، وهو ما يسمى بالاستثناء المنقطع الذي إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه هذا يسمى بالاستثناء المنقطع، مثل قولهم قام القوم إلا حمارا، الحمار ما هم من جنسه، هذا استثناء منقطع. نعم. أي لكن امتحناهم بإبليس لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. لكن يعني إلا تكون بمعنى لكن. نعم. وإن كان عائدا على ما عاد عليه في قوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، وهو الظاهر ليصح الاستثناء المنقطع بوقوعه بعد النفي، ويكون المعنى وما سلطناه عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة. ما سلطناه على أوليائه وأتباعه إلا لحكمة أن يتميز من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، يتميز أهل الإيمان من أهل الكفر. نعم. قال ابن قتيبة: إن إبليس، ابن قتيبة هذا من كبار أئمة، من كبار أئمة التفسير واللغة. نعم. قال ابن قتيبة: إن إبليس لما سأل الله النظرة فأنظره قال: لأغوينهم ولأضلنهم ولآمرنهم بكذا ولأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وليس هو في وقت هذه المقالة مستيقنا أن ما قدره فيهم يتم، وإنما قاله ظانا، فلما اتبعوه وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه فيهم. فقال من قوله أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ظن عند ذاك أنه سيدرك منهم، هذا من باب الظن، وهذا الظن صدق على الكفار ولم يصدق على أهل الإيمان. نعم. صدق عليهم إبليس ظنه يعني على الكفار. نعم. فاتبعوه. نعم. فقال لا إلا فريقا، لكن هذا منقطع، لكن فريقا من المؤمنين لم يتبعوه. نعم. فقال تعالى: وما كان تسليطنا إياه إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين، يعني نعلمهم موجودين ظاهرين فيحق القول ويقع الجزاء. نعم، نعلمهم علم ظهور، أما علم إحاطة فهذا أزلي، الله علم كل شيء بعلمه الأزلي، ولكن يعلم الوقائع إذا وقعت، هذا يسمى علم وجود وظهور وجزاء. نعم. وعلى هذا فيكون السلطان هاهنا على من لم يؤمن بالآخرة وشك فيها، وهم الذين تولوه وأشركوا به، فيكون السلطان ثابتا لا منفيا، فتتفق هذه الآية مع سائر الآيات. واضح، القرآن يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، ما يتناقض القرآن أبدا لأنه كلام الله، لكن يحتاج إلى عالم راسخ في العلم يرد المتشابه إلى المحكم ويفسر المتشابه بالمحكم. وأما من يأخذ طرف من الأدلة ويترك الطرف الثاني فهذا يكون من أهل الزيغ. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون المتشابه ويتركون المحكم الذي يفسره ويبينه ويوضحه، فهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. نعم. ولهذا يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، فلماذا تأخذ بعض وتترك البعض الآخر؟ إذن ما آمنت. نعم. فإن قيل: فما تصنع بالتي في سورة إبراهيم حيث يقول لأهل النار: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وهذا وإن كان قوله فالله سبحانه أخبر به عنه مقررا له لا منكرا، فدل على أنه كذلك. قيل: هذا سؤال جيد، وجوابه أن السلطان المنفي في هذا الموضع هو الحجة والبرهان، أي ما كان لي عليكم من حجة وبرهان أحتج به عليكم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان لي من حجة أحتج بها عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما لي حجة عليكم إلا مجرد أني دعوتكم إلى الكفر والضلال فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني بمغيثكم، ما أنا بمصرخكم مما أنتم فيه ومغيثكم مما أنتم فيه ومنقذكم مما أنتم فيه، وما أنتم بمصرخي، أنتم لا تقدرون على إنجائي مما وقعت فيه من العذاب والنار. نعم، يتبرأ منهم كما قال جل وعلا: يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب تقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة، يعني رجعة إلى الدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ما هذا؟ ما يمكن، فات الأوان. كان تبرأتم منهم في الدنيا، أما الآن فات الأوان، لأن الامتحان زال وواجهتم الحقيقة والنتيجة، فلا يمكن هذا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نعم. أي ما أظهرت لكم حجة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وصدقتم مقالتي واتبعتموني بلا برهان ولا حجة. نعم. وأما السلطان الذي أثبته في قوله: إنما سلطانه على الذين يتولونه، فهو تسلطه عليهم بالإغواء والإضلال وتمكنه منهم بحيث يؤزهم إلى الكفر والشرك ويزعجهم إليه ولا يدعوهم يتركونه، كما قال تعالى: لم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. تؤزهم إلى الكفر والشرك والشر أزا، أي تدفعهم إليه دفعا وتسوقهم إليه سوقا عنيفا. نعم. تؤزهم أزا، قال ابن عباس: تغريهم إغراء، وفي رواية: تشيلهم إشلاء، وفي لفظ: تحرضهم تحريضا. نعم. وفي آخر: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا، وفي آخر: توقدهم، أي تحركهم كما يحرك الماء بالإيقاد تحته. وقال الأخفش: توهجهم. وحقيقة ذلك أن الأز هو التحريك والتهيج، ومنه يقال لغليان القدر الأزيز، ومنه يقال لغليان القدر الأزيز، لأن الماء يتحرك عند الغليان. ومنه الحديث: لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، يعني القدر الذي على النار. نعم، من البكاء. نعم. قال أبو عبيدة: الأزيز الالتهاب والحركة كالتهاب النار في الحطب، يقال أز قدرك، أي ألهب تحتها بالنار. نعم. واعتزت القدر إذا اشتد غليانها. فقد حصل للأز معنيان: أحدهما التحريك، والثاني الإيقاد والإلهاب، وهما متقاربان، فإنه تحريك خاص بإزعاج وإلهاب. نعم. فهذا من السلطان الذي له على أوليائه وأهل الشرك، ولكن ليس له على ذلك سلطان حجة وبرهان. سلطان الشيطان على أوليائه، أولياء الشيطان، وأما أولياء الرحمن فليس له عليهم سلطان، لأن الله حماهم. نعم. ولكن ليس له على ذلك سلطان حجة وبرهان، وإنما استجابوا له بمجرد دعوته إياهم لما وافقت أهواءهم وأغراضهم، فهم الذين أعانوا على ما أجبرهم على هذا، هم الذين انقادوا له لما دعاهم، انقادوا له، له ما أجبرهم على هذا. نعم. وإنما استجابوا له بمجرد دعوته إياهم لما وافقت أهواءهم وأغراضهم، فهم الذين أعانوا على أنفسهم، نعم، ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم بموافقته ومتابعته، فلما أعطوا بأيديهم واستأسروا له سلط عليهم عقوبة لهم. نعم. وبهذا يظهر معنى قوله سبحانه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فالآية على عمومها وظاهرها، وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية والمخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة، فهم الذين كسروا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين، على المؤمنين، وأما من ضعف إيمانه أو عدم إيمانه فإنه يكون للكافرين عليه سلطان. فالمسلمون إذا خالفوا أمر الله سلط الله عليهم الكفار، هذا شيء مشاهد، إذا غيروا غير الله عليهم. نعم. فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم، كما تسببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول ومخالفته. نعم، يوم أحد لما التقى الجيشان الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكفار، أخذ المسلمون يقتلونهم، انتصروا عليهم وخرجوا من المعركة هاربين، خرج الكفار من المعركة هاربين، وصار الصحابة يجمعون الغنائم، فلما رآهم الرماة الذين على الجبل يحمون ظهور المسلمين ظنوا أن المعركة انتهت، وقالوا ننزل نشارك إخواننا في جمع الغنائم، مع أن الرسول قال لهم: لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا، ولكنهم خالفوا ذلك فنزلوا، ولم يبقى إلا رئيسهم رضي الله عنه عبد الله بن جبير ومعه قليل. جاء الكفار ورأوا الجبل قد فرغ فانقضوا على المسلمين من خلفهم، والمسلمون لا يشعرون، فما شعر المسلمون إلا والعدو انقض عليهم من الخلف من الجهة الآمنة، فدارت المعركة من جديد، وأصيب المسلمون، استشهد منهم 70 شهيدا، وحصل حتى على الرسول صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته وشج رأسه وغاص حلقات المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم بسبب معصية هؤلاء. ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم، يعني تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصيتم أمر الرسول في قوله: لا تتركوا الجبل، من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر، ثم صرفهم عنكم ليبتليهم، ليبتليكم، ثم بشرهم فقال: ولقد عفى عنكم. هذه بشارة من الله جل وعلا لهم، أنه بعدما ابتلاهم وأصابهم ما أصابهم عفى عنهم سبحانه وتعالى. نعم. والله سبحانه وتعالى لم يجعل للشيطان على العبد سلطانا حتى جعل له العبد سبيلا إليه بطاعته، مثل الرماة جعلوا لهم سبيلا، جعلوا للكفار سبيلا عليهم بمخالفتهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والله سبحانه وتعالى لم يجعل للشيطان على العبد سلطانا حتى جعل له العبد سبيلا إليه بطاعته والشرك به، فجعل الله حينئذ طاعته له، طاعة الشيطان يعني. نعم. فجعل الله حينئذ له عليه تسلطا وقهرا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا قد يقول بعض الجهال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وراهم الآن تسلطوا على المسلمين وشردوهم وقتلوهم، ويقال لأن المسلمين جعلوا للكفار السلطان عليهم بمخالفتهم لأمر الله وعدم تمسكهم بدينهم، فهم الذين جعلوا السلطان للكفار عليهم. نعم. فالتوحيد والتوكل والإخلاص يمنع سلطانه. نعم. والشرك وفروعه يوجب سلطانه. نعم. والتوحيد فالتوحيد والتوكل والإخلاص يمنع سلطانه، والشرك وفروعه يوجب سلطانه، والجميع بقضاء من أزمة الأمور بيديه. هو الله سبحانه، فالله يقدر العقوبة على من يستحقها، ويقدر ويقدر النتيجة الطيبة لمن يستحقها، وهم الصابر الثابت على دين الله المجاهد في سبيل الله. نعم. فكل يعامله الله بما يستحق، حتى ولو كان مؤمنا يصاب بذنوبه ويعاقب بذنوبه. نعم. فالتوحيد والتوكل والإخلاص يمنع سلطانه، والشرك وفروعه يوجب سلطانه. الله قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين، قال على المؤمنين، أما إذا تخلوا عن إيمانهم فإن الله يسلط الكفار عليهم. نعم. والجميع بقضاء من أزمة الأمور بيديه ومردها إليه، وله الحجة البالغة، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، لكن أبت حكمته وحمده وملكه إلا ذلك، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. نعم. فالله قدر هذه الأشياء ليتميز الصادق من الكاذب، ويتميز الصابر من غير الصابر، لأنه لو ترك الناس صاروا كلهم أمة واحدة، منافقهم ومسلمهم، ويدخل ما هب ودب في الإسلام، لكن الله أراد أن يميز المؤمنين الصادقين المسلمين المتمسكين من أدعياء الإيمان والمنافقين والطامعين اللي يتبعون الطمع. الله أراد أن يميز هذا من هذا، ليميز الله الخبيث من الطيب، يجعل الخبيث بعضه على بعض، يركمه جميعا فيجعله في جهنم. فالله جل وعلا من حكمته أنه أراد التمييز بين العباد الصادقين الصابرين المتمسكين بدينهم، وبين المنافقين والمدعين للإيمان والطامعين اللي يتبعون الطمع. فإن كان النصر للمسلمين قالوا هن معكم هن شركاكم، وإن كان الدائرة للكفار قال ولم نمنعكم من المؤمنين، وإننا لنا يد عندكم، فهم مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وما أكثرهم. الله أراد أن يميز، ما يخلي الناس كذا مختلطين، يميز الصادقين من الكاذبين. أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم. الباب الثالث عشر: في مكائد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. الآن دخل في موضوع العنوان: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. نعم. في مكائد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم، قال تعالى إخبارا عن عدوه إبليس لما سأله عن امتناعه عن السجود لآدم، احتجاجه بأنه خير منه وإخراجه من الجنة، أنه سأله أن ينظره فأنظره، ثم قال عدو الله: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شف الخبيث يحتج بالقضاء والقدر: بما أغويتني، ولم يقل غويت أستغفرك أتوب إليك، يقول أنت اللي أغويتني. هذا مذهب الجبرية، هذا هو مذهب الجبرية الذي يحتجون بالقضاء والقدر على فعل الكبائر والمعاصي ويعذرون أنفسهم، يقولون إحنا مقدر علينا هذا. طيب مقدر عليكم، لكن وش السبب؟ السبب من عندكم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإبليس ما اعترف بالذنب، قال أغويتني. أما آدم فاعترف بذنبه هو وزوجه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب الله عليه. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. نعم. أنه سأله أن ينظره فأنظره ثم قال عدو الله فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال جمهور المفسرين والنحاة: حذف على فانتصب الفعل والتقدير لأقعدن لهم على صراطك، والظاهر أن الفعل لأقعدن لهم صراطك، الأصل لأقعدن لهم على صراطك، فحذف حرف الجر ونصب الفعل بعد الاسم بعده نصب وكان في موضع جر، لكن لما حذف الخافض نصبه، وهذا يسمونه النصب برفع الخافض. نعم، بنزع الخافض. الرفع النصب بنزع الخافض إذا حذف. نعم. قال جمهور المفسرين والنحاة: حذف على فانتصب الفعل والتقدير لأقعدن لهم على صراطك، والظاهر صراط الموصل إلى الله عز وجل، يقعد عليه إبليس يريد أن يصدهم عنه، وقل من يسلم إلا من سلمه الله. نعم. والظاهر أن الفعل مضمر، فإن القاعدة على الشيء ملازم له، فكأنه قال: لألزمنه ولأرصدنه ولأحوجنه ونحو ذلك. قال ابن عباس: دينك الواضح. دينك قال ابن عباس: دينك الواضح. نعم. وقال ابن مسعود: هو كتاب الله. نعم. وقال جابر: هو الإسلام. وقال مجاهد: هو الحق. والجميع عبارات عن معنى واحد. نعم. الصراط الله، صراط الله يفسر بأنه الإسلام، ويفسر بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والكل حق، لأن اختلاف التفسير من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، فكون الآية تحتمل عدة معاني، فكل مفسر يأخذ بمعنى من هذه المعاني. نعم. والجميع عبارات عن معنى واحد. نعم. أعد. قال ابن عباس: دينك الواضح. وقال يعني الإسلام. نعم. الصراط الإسلام، وقيل الرسول، وقيل القرآن، يعني ثلاث أقوال: الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، قيل الإسلام، وقيل الرسول، وقيل القرآن، والكل حق، لأن كلها تحتمل هذه المعاني. نعم. قال ابن عباس: دينك الواضح. وقال ابن مسعود: هو كتاب الله. وقال جابر: هو الإسلام. وقال مجاهد: هو الحق. هو الحق، هو الإسلام. نعم. والجميع عبارات عن معنى واحد. نعم. وهو الطريق الموصل إلى الله. نعم. وقد تقدم حديث سبرة ابن أبي الفاكه: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. الحديث: نعم. فما من طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه على السالك. ولهذا قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبل متعددة، لأن الضلال والكفر متعدد، أما الصراط المستقيم فهو واحد، وهو دين الله عز وجل وكتابه سنة نبيه، واحد صراط واحد، ما به انقسام ولا فيه متاهة ولا فيه مضيعة. نعم. وقوله ثم لآتينهم من بين أيديهم، يكفي نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كيف يضبط الإنسان نفسه عند الغضب؟ متى يجب أن يغضب ومتى يجب أن يصبر؟ يغضب لحرمات الله عز وجل إذا انتهكت، يغضب لها ويحميها. وأما الغضب المذموم فهو الغضب الذي لأجل حظوظ النفس ومقاصد النفس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الأمور التي تنقص الإيمان وتكون سببا في تسلط الكفار على المسلمين؟ المعاصي. أنتم أخذتم تعريف الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، حتى يكون مثل حبة خردل، يكون ضعيف من المعاصي والمخالفات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هذا القول صحيح، وهو أن أول قياس كان من إبليس عندما؟ نعم هذا يقولون، لأنه في الآية أول من قاس إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، بزعمه أن النار أحسن من الطين، مع أن الطين هو أحسن من النار، لأن النار محرقة ولا تنتج شيئا، أما الطين فهو مبارك ينتج الخضروات والزروع والخيرات، التربة طيبة، بخلاف النار فإنها محرقة ولا تنتج شيئا، فهو قياس فاسد، قياس فاسد. ولهذا يقول: أول من قاس القياس الفاسد إبليس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا شديد الغضب في بعض الأحيان وأستعيذ بالله من ذلك، يقول: فهل يجوز لي أن أستخدم أدوية لعلاج هذا الأمر؟ إن كان هذا مرض عصبي، مرض عصبي خذ له أدوية، أما إن كان ما هو مرض عصبي وإنما هو مرض نفسي فعالجه بما ذكر الله من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان يمشي فإنه يقف، وإن كان واقفا فإنه يجلس، وإن كان جالسا فإنه يضطجع حتى يزول عنه الغضب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث: ليس الشديد بالسرعة اللي يسرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا جهل علي من لا بد لي من صحبته، فهل الأفضل شرعا أن أؤدبه وأعاقبه أو أصبر إلى أن أموت؟ إيش؟ إذا جهل علي من لا بد لي من صحبته، فهل الأفضل شرعا أن أؤدبه وأعاقبه أو لا؟ الأفضل تصبر عليه ويتحول طبعه إلى طبع حسن، تحول طبعه إلى طبع، أما إذا عدبته زاد شره، لأنه يعني يريد ينتصر لنفسه ويساعده الشيطان أيضا، عامله بالحسنى، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تعليق الصور ووجود الصور في المنزل هي من أسباب تسلط الشياطين على العبد؟ نعم، الصور في المنزل المعلقة والمحترمة اللي يأخذها الإنسان للهواية أو للفن كما يسمونه، هذه تمنع دخول الملائكة، في البيت، تمنع دخول الملائكة في البيت، فإذا امتنعت الملائكة دخل الشياطين، لأن الملائكة والشياطين لا يجتمعون أبدا، فإذا لم تدخله الملائكة دخلته الشياطين. نعم. أما الصور الضرورية التي يحتفظ بها لا محبة لها، ولكن للضرورة، مثل الجواز السفر، بطاقة الشخصية التي يحتاجها الإنسان في أموره ومعاشه، فهذه ما يمنع دخول الملائكة في البيت، لأنه لم يأخذها رغبة فيها ولا محبة لها، إنما أخذها للضرورة فقط. الله جل وعلا يقول: وقد بين لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: تقدم لخطبتها رجل وهي تعالج من آثار حروق في جسمها قابلة للزوال بالعلاج بالعمليات التجميلية، سؤالها: هل يجب أن يخبر الخاطب بذلك؟ الخاطب هو المقصر، الواجب أنه يسأل عنها ويرسل من ينظر إليها، أو هو ينظر إليها بحضرة ولي للخطوبة، فلا هو المقصر في هذا. نعم، يجب يتأكد منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين قوله سبحانه وهم يكفرون بالرحمن، وبين قوله سبحانه وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فهؤلاء أثبتوا اسم الرحمن وأولئك أنكروه؟ لأنهم طوائف، أحد ينكر اسم الرحمن وأحد يثبته، هم كل الكفار ينكرون اسم الرحمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت مسافرا ودخل وقت الصلاة قبل خروجي من بلدي، فهل لي أن أقصر هذه الصلاة؟ لا، هذه وجبت عليك تامة ما دمت أنها وجبت قبل أن تخرج من البلد، ما بعد شرعت في السفر إلى الآن، تجب عليك تامة. أما لو خرجت من البلد من المباني وبرزت، يقال أنك سافرت الآن فلك القصر، دخل الوقت عليك بعد ما خرجت لك القصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا خرجت المرأة إلى مسافة دون مسافة القصر، كأن تذهب إلى السوق داخل البلد، فهل لا بد لها من محرم يرافقها، علما أنها في دولة كافرة؟ هذا حسب الظروف، إذا كان عليها خطر فإنها تحتاج إلى محرم، أما إذا كان ما عليها خطر والبلد آمن وهي ما هي مسافرة فلا يحتاج إلى محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ثبت في مصنف ابن أبي شيبة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد ووجدوا الناس قد صلوا فرادى، يقول: ما الراجح بالنسبة لتعدد الجماعات في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب؟ لا، ما يصلح التفرق ما يصلح. لما دخل رجل بعد ما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه، قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ لا يصلون فرادى، ما دام فيه جماعة يجتمعون. نعم، لأن ديننا دين اجتماع، ما هو دين تفرق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة لجهاد الدفع، هل لا بد من إذن الإمام فيه إذا هاجم الكفار بلدا من بلاد المسلمين؟ لا بد من أن ينظمه ولي الأمر، لأنه ما هو فوضى، يصير فوضى، إذا لازم ولي الأمر ينظمه ويقوم عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إنه يخرج منها أحيانا ريح من القبل فهل هي هذه الريح مبطلة للوضوء؟ اي نعم، ما دامت تخرج من الفرج، كل ما يخرج من الفرج القبل او الدبر فانه ينقض الوضوء. اذكر انه صدرت فتوى من اللجنه الدائمه لم اوقع عليها انا، يرون انه اذا كان الريح من القبل انه لا ينقض الوضوء. نعم، ولكن هذا فيه نظر، الواجب ان ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك شخصان متخاصمان منذ مدة طويلة ولا يتحدثان مع بعضهما. هناك شخصان متخاصمان منذ مدة طويلة ولا يتحدثان مع بعضهما إلا بالسلام فقط، يقول هل يجوز مثل هذا الأمر؟ وهل أعمالهم الصالحة من العبادات مقبولة إذا كان حالهم ذلك؟ الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. السلام يفتح لك الكلام مع أخيك، لأن السلام يذهب ما في القلوب، السلام يذهب ما في القلوب من الغضب ومن التحاجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يقول في بعض المراكز الإسلامية في بريطانيا يعلم البنات الكبيرات التي أعمارهن ما بين 16 إلى 12 يعلمهن رجال، وإذا سألناهم عن سبب ذلك في هذا المركز قالوا النساء ضعيفات لا يستطعن تعليم تلك البنات وأيضا المعلمات قليلات، فهل هذا يعتبر ضرورة؟ هذا كلام باطل، ما دام فيه نساء متعلمات فالنساء تعلم البنات، تعلم النساء ولا يجوز يعلمه الرجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم أن يتخذ المسلم سجادة خاصة لقيام الليل احتياطا من الفرش الذي في غرفته خوفا من أن يكون ملوثا أو وقع عليه شيء من الأطفال؟ أبدا، الأصل الطهارة، يترك الوسواس، الأصل الطهارة، إلا إذا علم أن هذا المكان وهذا الفراش متنجس، أما ما لم يعلم فالأصل الطهارة، يترك الوسواس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا مد الكافر يده مصافحا فهل لي أن أصافحه؟ نعم، إذا بدأ كهوى فإنك ترد عليه، أما أنت فلا تبدأه. نعم. الله الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم قيامي بالتوظف في شركة لأجل ما يسمى بالسعودة وأخذ راتب من غير أن أقوم بعمل؟ ما في راتب إلا بعمل، ليأخذ راتب بدون عمل هذا لا يحل له، هذه حيلة، هذه حيلة باطلة، حيلة على النظام لا تجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قال المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، فماذا يقول من استمع إليه؟ الصحيح أنه يقول مثل المؤذن، يقول: الصلاة خير من النوم، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يشمل جميع ألفاظ الأذان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما ضابط بلاد الإسلام وبلاد الكفر، فكيف نميز بعضها من بعض؟ والله هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق وتحتاج إلى بحث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل ذهب إلى العمرة واستأجر غرفة قبل الميقات، وقام بالاغتسال ولبس ملابس الإحرام، ثم لما مر بالميقات أشار إليه ودخل في النسك، هل فعله هذا صحيح؟ ليش يشير إليه؟ ما له حاجة الإشارة، الإشارة إليه الحجر للطائف من بعيد، شير إلى الحجر، ما الميقات فلا يشار إليه، لكن إذا حاذاه يلبي بالحج أو بالعمرة، وهذا هو الإحرام، الإحرام نية الدخول في النسك، يعني ينوي بقلبه ويلبي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذا السائل: يقول: مديري في العمل يخون الأمانة، وهذا ثابت متأكد، يقول: هل نبلغ المسؤولين أم نسكت؟ أريد معرفة رأيكم حتى أنطلق على مستند شرعي. فيه مفتشين وفيه متابعين، أنت ما عليك، هم نفس الشركة تحط متابعين وتحط ناس، نعم، تابعون الشيء هذا، مفتشين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس نراهم في الطواف يلصقون أبدانهم في كل ناحية من نواحي الكعبة، فهل هذا جائز شرعا؟ هذا لا أصل له، هذا من العوام والجهال، ما له أصل التعلق بالكعبة وإلصاق الجسم واليدين بها، هذا ما له أصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من فاتته صلاة الجمعة في المسجد القريب وهو يظن أنه سيدركها في مساجد أخرى، هل يلزمه أن يسعى إلى ذلك؟ إيه، إذا كان يدرك الجمعة يسعى إليه، إذا كان يغلب على ظنه أن يدرك الجمعة في مسجد آخر يذهب إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: توضأت ونسيت أن أغسل المذي وصليت بالجماعة، فهل صلاتي وصلاتهم صحيحة وماذا علي؟ المذي؟ نعم. لا، أنت تعيد صلاتك وهم صلاتهم صحيحة، لأن المذي نجس، إلا أن كان يقصد المني، مني طاهر، لكن المذي نجس، فيغسله ويعيد صلاته هو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أشكل علي القول بأن الإكراه في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أنه يشمل القول والفعل لأنها عامة، يقول: مع حديث: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، يقول: الإكراه يكون بالقول، يكون بالقول، أما الفعل فهذا لا يجوز، لا يجوز الإشراك بالفعل، يذبح لغير قصة الاثنين اللي مروا على صنم لا يمر عليه أحد إلا يقرب له قربان، قالوا لأحدهما: قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد دون الله، فقتلوه، قالوا للآخر: قرب، قال: ما عندي شيء، قالوا: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار، الفعل لا يعذر فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول أنا مبتلى بالنظر لبعض المقاطع المحرمة ورؤيتها على النت، أتوب وأرجع إلى النظر مرة أخرى؟ أبعد النت هذا، أبعده عنك، لا تجعله حولك، تسلم منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، هل يستحب في الركوع أن يستغفر الإنسان؟ نعم. هل يستحب في الركوع أن يستغفر المصلي؟ إيه نعم، يدعو بعموم الدعاء بالمغفرة والتوبة والرحمة والجنة. هنا فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل طلق زوجته 3 طلقات ويريد أن يرجعها، لكن وجد حديثا يلعن من يتحيل وحديثا آخر ظاهره إباحة التحيل، يقول ما الصواب في هذا الموضوع؟ كيف يتحيل؟ هذا ما فيه حيلة، ما فيه حيلة، خروج ما فيها حيلة، حرام إلا بعقد النكاح. إذا طلقها 3 إن كان له عذر أو أنه مكره أو أنه هذا شيء، أما إن كان ما هم مكره ومختار إنها تطلق 3، والأحسن أنه يأتي إلى دار الإفتاء ويقدم سؤاله وينظر فيه إن شاء الله. نعم، يشاف هل هو له عذر أو ما له عذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عند الدخول في الصلاة والإمام ساجد أو في التشهد، هل أقوم بالتكبير تكبيرة واحدة؟ يقول عند الدخول في الصلاة والإمام ساجد أو حال تشهده، هل أكبر تكبيرة واحدة أو تكبيرتين؟ الواجب تكبيرة الإحرام وأنت واقف، تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف، تكبيرة الثانية في تكبيرة الانتقال في هذا الموضع تكون سنة، ما هي بواجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن إذا مات شخص من قرابتنا فإننا نقوم باستئجار استراحة لنقيم العزاء فيها، فهل هذا من النياحة أو هو جائز؟ هذا من التكلف ويقرب من النياحة. كنا، يقول أحد الصحابة، يقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. قوله جرير بن عبد الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، أمي كانت تظلمني ففارقتها لمدة معينة. يقول أمي كانت تظلمني ففارقتها لمدة معينة، فهل علي أن أزورها الآن علما أنني لا أعرف هل هي باقية على حالها السابق أم تغيرت؟ لا بد أنك تزورها وتبر بها، تطلب منها المسامحة، لأن لها حق عليك بعد حق الله جل وعلا، اشكر لي ولوالديك، فلازم أنك تتصالح معها وتطلب منها المسامحة وتبر بها وإن كانت تضربك، وما أنك أنت المخطئ وتضربك تأدبك من صالحك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، هل المقصود بالنمص إزالة شعر الحاجب فقط أم يدخل باقي الوجه في حكم النمص؟ النمص هو إزالة شعر الحواجب، هذا المتفق عليه، وأما إزالة شعر الوجه إذا كان مؤذيا كثيفا فلا بأس بذلك، لأن هذا من إزالة الأذى، أما إذا كان عاديا فلا يزال، لأن بعضهم يرى أنه من النمص، هذا يسمونه الحف، حف، بعضهم يعتبره من النمص، تتجنبه المسلمة إذا لم يكن مشوها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، هل يجوز الاحتفاظ بالصور على الجوال أو وضع ألبوم فيه صور للذكرى، صور الأطفال؟ ألبوم يقولون علامة الخراب، الطيور اللي سمى ألبوم هذه علامة الخراب إذا وقعت على بيته عند الجهال، يعني لا هي طير، ما فيه لا خير ولا شر، لكن يعتقدون بأنها تنعى الميت، وبعضهم يتشاءم بها، يسمونها الهامة، تشاءمون بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا هامة ولا صفر، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فهذا البوم، لكن تسمية القصبة هذه ما أدري وش اللي يجعل فيها الصور يسمونها بوم. الصور لا يحتفظ بها إلا للضرورة كما قلنا لكم، لا في بوم ولا في غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الأفضل لطالب العلم المبتدئ أن ينشغل فقط بحفظ القرآن أم يجمع بين حفظه وبين طلب العلم؟ كلهن يجمع بين، يجعل للحفظ وقت ويجعل لطلب العلم وقت آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أشكل علي ما ورد في الحديث إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، وبينما ذكره إمام الدعوة رحمه الله من أدلة على وقوع الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كباب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. نعم، حديث واردة في هذا، أن فيه من يرتد وفيه من يشرك بالله وفيه من، هذا حديث واردة في هذا، ولا تنافي بينها وبين قوله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قد يأس. هذا الشيطان نفسه يأس، ما هو بأنه خبر أنه ما يقع في جزيرة العرب شرك، وقع في جزيرة العرب، ولكن هذا يخبر أن الرسول يأس لما رأى من قوة الإيمان، والصحابة عمل الصحابة رضي الله عنهم يأس في نفسه هو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالنسبة لطواف الوداع بالعمرة، ما الراجح في ذلك؟ هل هو واجب؟ ما في دليل على الوداع للعمرة، الرسول اعتمر هو وأصحابه، ولا ذكر أنهم طافوا للوداع للعمرة، ما ذكر هذا، إنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج ألا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت، هذا وارد في الحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا، يقول: هل يجوز لجمعية دعوية خيرية عندنا هناك أن يكسبوا ربحا على تنظيم رحلة عمرة؟ إيش؟ يقول سائل من بريطانيا: هل يجوز لجمعية، سائل من إيش؟ بريطانيا. نعم. هل يجوز لجمعية دعوية خيرية في بلدنا هناك أن يكسبوا ربحا على تنظيم رحلة عمرة من هناك؟ إن كان أنه العمرة هذه على نفقة جمعية الدعوة فلا، ما يجوز هذا. أما إن كان أنهم ما لا علاقة بجمعية الدعوة، وإنما هم يكونون لهم سيارة وأشياء للسفر، فلهم أن يأخذوا عليها، أن يأخذوا على تكاليف العمرة، أن يأخذوا عليها مالا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للطفل الذي عمره 3 سنوات أن يلمس المصحف دون عبث به؟ يقول: لأن هناك من ينكر على الأطفال هذا الأمر في قسم النساء وفي غيره. يمنع الطفل، لكن إذا مسه من غير، إذا مسه من غير ما رؤية أحد من الكبار، هو مسه بنفسه فلا بأس بذلك لأنه غير مكلف، لكن الكبير ما يمكن الطفل من مس المصحف، ما يمكنه، لكن لو مسه بغير اختيار الكبير فلا إثم عليه لأنه غير مكلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قول ما شاء الله تبارك الله عندما ترى شيئا يعجبك، هل هذا مشروع؟ نعم، لأن هذا يدفع العين، يدفع شر العين. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. انتهى. الله تعالى